نهى عن ذلك كما سوف يأتي. فلا يجوز للإنسان أن يبيع طعاما حتى أولا يقبض هذا الطعام ويحوزه إلى رحله ويستوفيه إن كان يحتاج إلى وزن أو كيل فيوزن أو يكتال، لأن أيضا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يكتال. نعم، فإذا حصل ذلك فهنا يجوز له في هذه الحالة بيعه. نعم، إذا حصل ذلك يجوز له في هذه الحالة أن يبيع هذا الطعام. نعم، لأنه قد استوفاه في هذه الحالة، والحكمة في ذلك والله أعلم أن البائع الأول لا زال علاقته بهذا المبيع، وذلك إذا لم يحز المشتري هذا الشيء الذي اشتراه إلى رحله، أو لم ينقله عن المكان الذي باعه الذي اشتراه فيه من هذا التاجر. فما دام هذا الطعام أو هذا الشيء أو هذه السلعة عند من اشتراها إلى الآن لم يستوفيها المشتري، إلى الآن المشتري لم يستوفيها، فلا زال لا زالت عند البائع، ولا زالت علاقة البائع بهذه السلعة، وربما هذا المشتري أعطاه شخص آخر، شخص ثالث أعطاه ربحا في هذه السلعة فباعه، وعلم البائع الأول. قد ماذا يفعل البائع الأول إذا كان إلى الآن السلعة موجودة عند البائع الأول؟ نعم نعم، قد يرجع في بيعه. نعم، يقول أنا ما بعتك أو أنا استعجلت أو أنا كذا، فيحصل نزاع. فإذا لا تبيع شيئا حتى تحوز هذا الشيء إلى رحلك، تنقل عن مكان هذا البائع وتستوفيه وتقبضه. نعم، ولا تبيعه حتى تتأكد منه، إن كان هو يحتاج إلى وزن يوزن، إن كان يحتاج إلى كيل يكال، إن كان يحتاج إلى عد يعد. نعم، هذا إذا يعني كان مما يكتال أو يوزن هذا الطعام أو يعد أو أي سلعة. طبعا المسألة ليست خاصة في الطعام، ولذا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: واحسبوا كل شيء مثله. فكل سلعة لا تباع إلا بعد أن تستوفى، وذلك بقبضها، وطبعا قبض الشيء بحسبه. إن كان هذا الشيء ينقل مما ينقل فلا بد من ماذا؟ من نقله. إن كان هذا الشيء لا ينقل كمثلا عقار أرض بيت، هذا طبعا لا ينقل، يكون بتسليمه، بتسليم ماذا؟ المفتاح، بتسليم المفتاح من قبل البائع الأول للمشتري. نعم، وكتابة الصك أو تسليم الصك أو كتاب، نعم، أو كتابة العقد. نعم، فيكون إخلاءه بتسليم المفتاح، يكون إخلاءه هنا من قبل المالك الأول بأن يسلم هذا المفتاح، مفتاح البيت، إلى الثاني أو إلى المشتري. نعم، ويكون مثلا إن كان له حاجات قد نقلها، وإن كان له أثاث أيضا قد أخذه ولم يتركه. نعم، إذا كان باعه البيت فقط ولم يبيعه بأثاثه، المهم إن كان له شيء أي للمالك فعليه أن ينقله ويأخذه. نعم، فيكون الثاني أي المشتري في قبضه لهذا العقار بتسليم هذا المفتاح، فتنتهي نعم هنا علاقة المالك الأول أو المالك الأصلي بهذا العقار أو هذا الشيء. المهم هذا الشيء كل شيء يعني يكون بحسبه، إن كان مما ينقل ينقل، وإن كان لا ينقل يكون بتسليمه المفتاح. نعم، ويخليه نعم ويدع هذا الشيء. نعم نعم، وإن كان هذا الشيء مما يكتال فإنه يكال، هذا بالنسبة للطعام وما شابه ذلك، وإن كان مما يوزن فإنه أيضا يوزن قبل أن يبيعه المشتري الثاني. فالشارع نهى عن البيع حتى يكون هذا الشيء في قبضة المشتري وفي ملكه أو في رحله. نعم، ويكون الذي باع الأول خلاص العلاقة بهذا المبيع قد انتهت. نعم، لا يكون هناك بعض الشيء إلى الآن، لأن قد يحصل ماذا لو باع الثاني على ثالث؟ قد يحصل ماذا؟ قد يحصل نعم خصومة ونزاع. نعم، فيحاول أن يتراجع الأول أو نعم أو لأمر ما. نعم، فلا بد أن تنتهي العلاقة فهنا يبيع. فالشارع لا شك أنه حريص على أن لا يكون هناك مشاكل ولا خصومات بين الناس. نعم، ولذا في الشرع كل شيء مبين. نعم، كل شيء مبين، لكن هذه النزاعات تنتج من عندما لا يعني يعمل أو لا يفعل هذا الشيء وفق ما جاء به الشرع. نعم، فيحصل تحصل الخصومات والمشاكل في هذه الحالة. نعم، قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد الثقفي وهو ثقة ثبت تقدم، قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزد الجهضمي إمام من الأئمة، وتوفي عام 79 و100، وقد تسلسل العلم في آل حماد بن زيد فخرج منهم أكثر من عالم ومن محدث وفقيه. نعم، وقد توفي عام 79 و100. قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي المكي وهو أيضا ثقة ثبت. نعم، وتوفي عام 26 و100. قال عن طاووس هو بن كيسان اليماني وهو عالم جليل ومن أفاضل التابعين، وقد توفي عام 600 وخرج له الجماعة، وله ابن أيضا مشهور بالفضل وهو عبد الله بن طاووس. نعم، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، أي من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه. والاستيفاء كما تقدم هو يعني بتخلية هذا الشيء، وإن كان يحتاج إلى كيل يكال وإلى نعم إلى وزن يوزن أو إلى عد يعد. نعم، وإن كان مفتاح يسلم هذا المفتاح كما تقدم إن كان عقارا، وهكذا حتى يستوفي. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. نعم، فكل سلعة قد بيعت فلا بد على أو لا يجوز في الحقيقة للمشتري أن يبيعها حتى ماذا؟ حتى يستوفيها وحتى تنقطع علاقة الأول بهذه السلعة. هذا هو الاستيفاء. الاستيفاء هو هذا، أن تنتهي علاقة الأول بهذه السلعة. ولذا جاء النهي أن يبيع الإنسان الشيء حتى يحوزه إلى ماذا؟ إلى رحله. نعم، لا تبع هذا الشيء وهو لا زال مثلا عند البائع الأول، وفي مكان البائع الأول، فهنا إلى الآن لم تستوفي هذا الشيء، لم تقبض هذا الشيء. نعم، فلا بد أن تنتهي علاقة الأول بهذه السلعة، ويكون قد بالنسبة للثاني قد حازها حيازة كاملة، فهنا يشرع له في هذه الحالة بيع هذه السلعة. وقال بعض أهل العلم حتى يحوز إلى رحاله، ليس المقصود يعني إلى ملكه أو مكانه أو محله أو بيته أو ما شابه ذلك، لا، وإنما المقصود هو نعم أن ينقله من مكان البائع الأول، أن ينقل من مكان البائع الأول. نعم. قالوا في الباب عن جابر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، رجاله كلهم من الثقات الأجلاء، ومتنه مستقيم، ولذا صححه أبو عيسى الترمذي، وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم، قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. نعم، وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن. نعم، إذا كان يكال ويوزن فلا بد من كيله ووزنه. نعم، قال: رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. ما الصواب؟ والله أعلم. قول ابن عباس حتى يستوفيه. قال: وأحسبوا، هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: وأحسبوا كل شيء مثله. نعم، والحديث ماذا؟ عام. الحديث نعم عام، فلذا قال ابن عباس نعم، طبعا عام في الطعام. نعم، والباقي باقي الأشياء ماذا؟ نعم نعم، هي مثله وملحقة به. نعم، قال: وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق. الأقرب والله أعلم ما أفتى به الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذلك في قوله: وأحسب كل شيء مثله، وخاصة إذا قلنا أن الحكمة هي لئلا يحصل نزاع وخلاف. وإلى الآن علاقة الذي باع إلى الآن علاقة ماذا؟ باقية، أو بقي منها شيء. نعم، إلى الآن لم تنقطع انقطاعا تاما، لم تنقطع هذه العلاقة انقطاعا تاما، فأنت بما أن العلاقة لا زالت موجودة، إذا لا تبيع شيء يا أيها المشتري. إذا تملكت هذا الشيء وانقطعت علاقة الأول بهذا الشيء أو هذه السلعة، هنا بع كيفما شئت وكيفما أردت. نعم، قال: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. نعم، وهذا أيضا نعم، وهذا أيضا يعني يؤدي إلى النزاع وإلى الكراهية وإلى ماذا؟ وإلى البغضاء بين المسلمين. نعم، وأيضا هذا الشيء نعم يعني ما يليق ولا يصلح، وليس من المروءة يعني إنسان جاء يشتري وقال مثلا جاء للباع قال أنا بيع هذا الكتاب بمئة ريال، قال لا أنا بأخذ بتسعين، لا تجي أنت تقول أنا بأخذ بمئة، خلاص خل ينتهي. نعم هذا مع الأول وافق، أفرض اللي يبيع وافق بتسعين، خلاص ما وافق الذي يريد أن يبيع، قال لا ما أبيع إلا بمئة، ترك هذا خلاص. نعم أنت تقول أنا أشتري منك بمئة، نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا كما سوف يأتي. نعم. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد تقدم، قال حدثنا الليث، والليث بن سعد الفهمي المصري الإمام، توفي عام 75 و100، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر، ونافع عالم جليل وفقيه نبيل وحافظ ومكثر عن عبد الله بن عمر، هو أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر، وجاء في بعض الروايات يعني بعض الأحاديث جاء ما يفيد أن عبد الله بن عمر كان مهتما به، وكان نافع ملازما له، وأنه أحيانا إذا ذهب عبد الله بن عمر إلى أحد يكون نافع ماذا؟ يكون معه، ولذا أكثر عنه، وتوفي عام 17 و100. قال عن ابن عمر أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم هنا البيع لا يبع بعضكم على بيع بعض، إما أن يكون البيع يعني قد حصل الآن، وإن كان لم يتم تماما كاملا، وإما عندما يتساومان، وكلاهما ماذا؟ كلاهما قد جاء النهي عنه، راح يأتي في رواية الأخرى نهى عن الصوم، لا يصوم الرجل على صوم أخيه. نعم فكلا الصورتين منهي عنها. نعم إلا هذا في بيع ماذا؟ المزاد، بيع المزاد، هذا يقول ب60 والثاني يجوز له أن يقول ماذا؟ ب70، والثالث يقول ب80. نعم هذا بيع المزاد. نعم وأما إذا كانت المسألة ليست بيع مزاد، جاء شخص يشتري فأنت لا تدخل. نعم يشتري قال هذا كما تقدم صاحب السلعة قال ب50، المشتري قال ب40. نعم أنت لا تدخل هنا، لا تقول أنا بأخذ منك ب45، لا هذا منهي عنه حتى ينتهي. إن اتفق بينهما خلاص انتهت المسألة، لم يتفق هنا أنت نعم، هنا ممكن أن إذا أردت أن تشتري بزيادة تشتري، إذا لم يتفق نعم، وانتهى المراد انتهت بينهما. نعم هذا يريد ب40 وهذا لا يريد ب40 وقال خلاص. نعم فهنا نعم أنت ممكن في هذه الحالة نعم حتى ينتهي هذان نعم الباع والمشتري. نعم إذا انتهي اتفق فبها، ما اتفق خلاص وانتهي، هنا ممكن أنت أن تشتري في هذه الحالة. قال ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. نعم أيضا فلان قد خطب. نعم فأنت لا تخطب. نعم طبعا بعض أهل العلم قال إذا أجيب فهنا أنت لا تخطب، جاء إنسان خطب وأجيب لكن إلى الآن ما حصل ماذا؟ لا عقد ولا شيء، هذا بس إجابة، فقالوا هذا الحديث في ذلك، إذا كان أجيب فأنت لا تخطب، إذا كان لم إلى الآن هو خاطب فقط وما ردوا عليه أهل الفتاة أهل البنت، فهنا قال يجوز لك أن تخطب. لا، الصواب لا تخطب، بما أن هناك ماذا؟ غيرك قد خطب، بما أن غير نعم إذا ردوه هنا لك ماذا؟ لك الحق نعم أن تخطب في هذه الحالة وتتقدم إليهم. وأما إلى الآن، لأن أكيد إذا واحد خطب وجاء ثاني مثلا يعني عنده نعم يعني صفات أحسن من الأول، أكيد أكيد نعم أهل الفتاة خلاص بروحوا للثاني، وإذا جاء ثالث بعد صفات عنده أحسن من الثاني أبي ينتقلوا للثالث، وإذا أي نعم، وإذا جاء الرابع بعد أيضا الرابع. لا، هو إذا كان ما يدري، لا إحنا نتكلم على إذا كان يدري، لأن الحديث منزل على هذا، الحديث منزل على هذا، إذا كان لأن لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، نعم إذا كان هذا منزل على أنه يدري. وأما إنسان لا يدري لا، لكن لو علم فعليه أن يسحب خطبته، إذا علم أن هناك الآن هو تقدم وفي واحد غيره قد خطب وعلم بعد ذلك، فهنا أنت أسحب خطبتك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، فأنت الآن نعم جاز لك في الأول أن تخطب، ولكن أنت كنت جاز لك لأنك ما تدري، الآن علمت، فهنا لا يجوز لك، أسحب خطبتك نعم. وأما إذا استمريت في الخطبة تكون وقعت تحت النهي، تكون نعم وقعت تحت النهي. حتى لو ردوه نعم، حتى لو ردوه في هذه الحالة الأمر يعني إليهم، أنت لا تخطب الآن، علمت أن فلان قد خطب، فهنا لا تخطب نعم، لأنه كما تقدم من المعلوم أن كلما جاء خاطب وهو أحسن نعم له صفات أحسن من الأول تزيد على الأول، أكيد أبي يتعلق أهل الفتاة والفتاة نفسها بهذا الخاطب الثاني، ولو جاء ثالث أيضا وهو صفاته أحسن وكذا أيضا راح تتعلق يتعلقون بالثالث نعم. فالشارع نهى عن ذلك حتى تنتهي نعم، إن وافقوه خلاص المسألة انتهت، وإن ردوه خلاص هنا يجوز لك في هذه الحالة أن تتقدم بالخطبة نعم. وهنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه لا يبيع بعضكم على بيع بعض هذه هنا عامة، يعني يدخل فيها حتى من حتى الكافر، حتى الكافر لأنه لم يقيد بالأخ، لكن السوم قيد بالأخ، فهذا يدل على أن البيع أيضا من باب أولى. نعم والله هذا نعم لا شك، هذا نعم احتمال كبير نعم، ويحتمل وهذا وإن كان بعيد باللفظ الآخر لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، يعني هذا جزما يكون هذا بعيد، ولا بعضكم الناس بعضهم لبعض، الناس بعضهم بعض وكلهم لآدم وآدم من تراب نعم، لكن لا شك يعني اللفظ الآخر لا يسوم الرجل على سوم أخيه طبعا بالنسبة للخطبة أيضا، هذا فيما يتعلق لا يخطب أحدكم على خطبة بعض نعم، هذا يعني أيضا فيما يتعلق يعني الإنسان قد يخطب امرأة كتابية نعم مسلمة لا شك، هذا ما يكون إلا بين المسلمين في هذه الحالة، لكن قد يخطب امرأة كتابية، وهذه الكتابية كما تعلمون يجوز لها أن تتزوج أيضا بكتابي آخر، فلا يكون مسألة الأخوة. لكن هذا والله أعلم أيضا فيما يتعلق بالمسلمين بعضهم مع البعض الآخر، بدليل ما جاء في الروايات الأخرى، وإن كان مسألة البيع، لأن الحكمة يعني الأخوة تنافي ذلك، والمروءة بين المسلمين تنافي ذلك. نعم. قال: ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو الصوم، والصوم من باب أولى. نعم، الصوم يعني إذا كان الصوم منهي عنه فلا شك البيع من باب أولى، لا شك أن البيع من باب أولى، فالحديث شامل لهذا وذاك. نعم. قال: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. نعم، بيع الخمر لا شك أنه لا يجوز، لأن كل ما نهي عن بيعه، كل ما نهي عن فبيعه ماذا؟ فبيعه محرم، ولا شك أن الخمر منهي عنها، فأيضا يدخل في النهي عنها النهي عن بيعها. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة وهو الباهل البصري وهو ثقة. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان وهو بن طرخان التيمي البصري وهو ثقة جليل. قال: سمعت ليث بن أبي سليم الكوفي، وكان من أهل العلم والفضل، ولكنه لم يكن متقنا في باب الرواية، ولم يكن حافظا. نعم، فلذا هو لا يحتج به رحمه الله، وإنما يكتب حديثه يكتب، فإن جاء ما يشهد له فهنا يتقوى. نعم. وفي هذا الحديث يعني جاء بإسناد أصح ما يخالف رواية ليث كما سوف يأتي، يخالف في بعض الشيء طبعا. قال: سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد، ويحيى بن عباد هو ابن مالك الأنصاري، وهو ثقة بالاتفاق، والذي يظهر أنه ليس بالمكثر. نعم، والله أعلم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري. نعم، يعني اشترى هذه الخمر للأيتام في حجره من أجل التجارة وتنمية مال هؤلاء، ماذا؟ هؤلاء الأيتام. قال: أحرق الخمر واكسر الدنان. نعم. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال: حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث. نعم، الليث أسنده عن أنس عن أبي طلحة، فجعله من مسند طلحة، من مسند عفوا أبي طلحة الأنصاري، بينما هو من مسند أنس بن مالك. قال: حدثنا محمد بن بشار هو العبدي البصري، توفي عام 52 و200. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، نعم، البصري الإمام، توفي عام 98 و100. قال حدثنا سفيان الثوري, سفيان بن سعيد الثوري الإمام, قال عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. وإسماعيل السدي صدوق, الأصل أنه صدوق, نعم. وقد خرج له مسلم وأصحاب السنن, وصحح له أبو عيسى كما في هذا الحديث, نعم. ويستثنى من روايته التفسير الذي يرويه, يستثنى من روايته التفسير الذي يرويه. وهذا التفسير قد تكلم فيه الإمام أحمد وقال من أين له أسانيده, نعم. فمن المعلوم أن السدي يروي التفسير, نعم. فهذا التفسير مستثنى من روايته فإن فيه كلاما, نعم. وأما ما سوى ذلك فالأصل في حديثه القبول والحسن, نعم. قال عن يحيى بن عباد, وتقدم هو الأنصاري, قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا؟ قال لا, نعم. فلا يجوز أن يتخذ الخمر خلا, يعني بالمعالجة, يعني بأن يعالج الإنسان الذي عنده هذا الخمر, يعالج هذا الخمر حتى يكون خلا. وأما إذا تخللت بدون تدخل من صاحبها فهنا تصبح ماذا؟ تصبح حلالا, تصبح حلالا, نعم. ولعل الحكمة في الفرق ما بين الأمرين أنه يخشى من هذا أنه ممكن أن يعالجها وتكون خلا, فيجوز استعمالها في هذه الحالة ولا تهرق ولا تكسر الدنان, نعم. فيخشى في هذه الحالة أن هذا يجره إلى ماذا؟ إلى شربها, والله أعلم, قد يجر هذا إلى شربها, نعم, أو إلى أن يشربها غيره, نعم, ويجعل الناس يتساهلون في الخمر, نعم. فالشارع أراد أن يقطع, والله أعلم, الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يتخذ الخمر خلا بحيث عالجها حتى تكون خلا, نعم. إن تخللت من, نعم, إن تخللت بدون تدخل من صاحبها فنعم, وأما إذا كان قد تدخل فهذا لا يجوز. الخمر تقصد؟ تقدم أنه لا يجوز, لا يجوز. إيه. نعم. يعني هو في الأول خمر, خمر, ثم عولج. إيه. إنه كان في الأول خمر ثم عالجوه. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. هذا الصنيع لا يجوز, نعم. هذا كما هنا في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتخذ الخمر خلا؟ قال لا, نعم. فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي بعد أيضا قد يؤكد ما جاء في حديث أنس. قال أبو عيسى عن حديث أنس هذا حديث حسن صحيح, نعم. وهذا قد أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح, نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير, قال حدثنا عبد الله بن منير, وعبد الله بن منير هو المروزي أبو عبد الرحمن وهو ثقة عابد توفي عام 41 و200. قال سمعت أبا عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل البصري توفي عام 12 و200 وهو ثقة جليل. قال عن شبيب بن بشر وشبيب بن بشر هو البجلي الكوفي وشبيب قال يحيى بن معين في رواية الدوري قال عنه ثقة. وأما أبو حاتم فإنه قد لينه وقال يشبه حديث حديث الشيوخ. نعم يعني الشيوخ يقصدون هنا يعني الذين لم يشتهروا بالحفظ والإتقان. نعم ابن حبان ذكره في كتابه الثقات وقال يخطئ كثيرا. نعم الأقرب والله أعلم في يعني تلاحظون الخلاف في شبيب بن بشر. نعم هو إذا كان ابن حبان يعني هذا يعني تردد من ابن حبان أو تدافع بين قوله وصنيعه. هو ذكر في الثقات وقال يخطئ ماذا كثيرا وهو ليس بالمكتب. فإذا كان يخطئ كثيرا فيكون ماذا يكون نعم يكون لا يحتج به. يكون إذا كان هو ليس بالمكتب ويخطئ كثيرا إذا لا يحتج به. نعم فكيف يذكر في الثقات؟ نعم ولكن طبعا يعني ابن حبان ألف الثقات وألف المجروحين هذا يعني يجعل يتردد في بعض الرواة وقد يخطئ لأن لابد من مرتبة بين ماذا بين الثقات والمجروحين لابد من مرتبة ما بين الثقات والمجروحين حتى يعني إذا كان متردد فيه يوضع في هذه المرتبة إذا كان متردد فيه يوضع في هذه المرتبة. ولذا بن حبان أحيانا يقول وفلان ممن أستخير الله فيه يعني لازلت ماذا متردد لازلت مترددا في هذا الراوي. نعم ولذا الإجمال يؤدي إلى يعني الخطأ يؤدي إلى الخطأ. نعم ولذا ابن حبان لوحظ عليه هذا الشيء يعني يذكر الراوي في الثقات ويقول ربما أخطأ ويكون له حديث أو حديثين. فإذا كان ربما أخطأ له حديثين واحد أخطأ فيه والثاني يعني ما يكون ثقة هذا يعني هذا لا يكون ثقة. لكن الذي يبدو لي والله أعلم يعني يقصد ربما أخطأ ما يلزم وجود الخطأ ولكن يعني أن هذا الراوي ليس في الدرجة ليس في درجة من يطمئن إلى ماذا إلى توثيقه ليس في درجة من يطمئن إلى توثيقه. وإلا بن حبان يعرف إذا كان هذا الراوي له حديث أو حديثين كيف يقال أن ربما أخطأ؟ إن ثبت أنه قد أخطأ فأصبح هذا الراوي ما يصبح ثقة لأنه لا حديث واخطأ فيه أو لا حديثين واخطأ في واحد. إذا ما يكون هذا الراوي ثقة في هذه الحالة لأن الحديث الثاني علمنا أنه لم يخطئ فيه مثلا لأن وجدنا قد توبع هذا ماذا هذا الراوي فعلمنا أن هذا الحديث مستقيم ليس بسبب هذا الراوي وإنما بماذا بسبب آخر وهو المتابعة التي حصلت لهذا الراوي من قبل ثقة عليكم السلام. نعم نعم شبيب بن بشر لعل الأقرب أنه أن حديث الأصل أنه حسن. نعم طبعا أبو عيسى الترمذي خرج 3 حديث في الجامع عن أنس خرج له 3 حديث في كتابه الجامع عن أنس، حديثان حكم بغرابتهما، وحديث ثالث حكم بغرابتهما مثل الحديث الذي معنا، وحديث ثالث أضاف مع الغرابة التحسين، أضاف مع الغرابة التحسين. ابن ماجه خرج له أيضا 3 حديث، ابن ماجه خرج له 3 أحاديث، أحد الثلاثة اشترك مع الترمذي في تخريجه، بقي حديثان. نعم، فمجموع ما له عند الترمذي وابن ماجه 5 أحاديث، مجموع ما له ما عند الترمذي وابن ماجه 5 أحاديث. نعم، هذه الأحاديث متونها ليس فيها نكارة، متونها ليس فيها نكارة، فلذا الأقرب والله أعلم أنه حسن الحديث. نعم، وقد حسن له العراقي وغيره. نعم، فالأقرب والله أعلم أنه حسن الحديث، وطبعا قد صرح بالتحديث، شبيب بن بشر صرح بالتحديث عن أنس عند بن ماجه. نعم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها ومعتصرها، نعم، وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل أو وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. نعم، وهذا كل المقصود ان يعني منع الخمر ومنع الاسباب التي توصل الى ماذا؟ التي توصل الى الخمر، والخمر نعوذ بالله هي ام الخبائث. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه قصه صحيحه في ذلك، في تسميتها بام الخبائث، ان امراه ارسلت الى رجل، فعندما دخل عليها أغلقت الباب عليه وقالت خيوك بين 3 أشياء، إما أن يقع عليها بالزنا نعوذ بالله، وإما أن يقتل طفلا موجود، وإما أن يشرب الخمر. فاختار ماذا؟ شرب الخمر. قال هي أيسر الثلاثة. نعم، فعندما شرب الخمر نعوذ بالله وقع عليها وقتل الطفل. نعم، هذه القصة قد صحت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. نعم، قال أبو عيسى هذا نعم، قال أم الخبائث ثم ذكر القصة. نعم، قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب من حديث أنس. نعم، طبعا غريب من حديث أنس لأن شبيب بن بشر يعني ليس مشهورا بالرواية عن أنس بالنسبة لأصحاب أنس كقتادة والزهري وحميد الطويل وثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وأمثال هؤلاء، الذين في الغالب أن حديث أنس موجود عندهم، فهذا الحديث لم يرويه هؤلاء، فهو غريب من حديث أنس كما قال أبو عيسى الترمذي. قال وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الأحاديث التي جاءت عن ابن عباس وجاءت عن ابن عمر، طبعا حديث ابن عباس قد رواه أحمد وصحابه ابن حبان، وحديث ابن عمر أيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، هذه الأحاديث تؤيد حديث ماذا؟ تؤيد حديث نعم شبيب بن بشر. نعم، تؤيد حديث نعم شبيب ابن بشر. فهذا المتن والله أعلم محفوظ، هذا المتن والله أعلم محفوظ. نعم، ففي هذا نعم كما تقدم في هذا المتن هو قطع الأسباب نعم التي تؤدي إلى شرب الخمر، والله عز وجل إذا حرم شيئا أيضا حرم الأسباب الموصلة لهذا الشيء، وهذا من كمالها الشريعة وأنها من قبل الله سبحانه وتعالى. كيف يمنع الإنسان من شيء وتترك الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. إذا كنت ألقيت في اليم وهو ماذا بعد أيضا؟ وهو مكتوف مقيد، فكيف تقول إياك أن تبتل بالماء؟ فلذا هذه الشريعة بما أنها من قبل الله عز وجل فكل شيء محرم، أيضا الأسباب التي توصل لهذا الشيء تكون محرمة وتكون ممنوعة نعم، من أجل أن الإنسان يبتعد تماما عن هذا الشيء ولا يقع في هذا الشيء. نعم، ثم قال أبو عيسى الترمذي نعم، طبعا أنا عندي حديث هالطريق أنس يعني إسنادها صالح مما يدل على قوتها ما جاء في حديث ابن عباس وحديث من؟ وحديث ابن عمر، ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. نعم، قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. لا، هو من حديث ابن عباس وابن عمر. نعم، لا الصواب نعم حديث ابن عباس ومن عمر هو اللي خرج الإمام أحمد. قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب. نعم، لأن الأصل في ماشية الإنسان أنها تكون له، وأن لا يجوز حلبها إلا بماذا؟ إلا بإذن صاحبها وبإذن مالكها. نعم، قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف الباهلي البصري، وراجح أنه ثقة نعم، وقد توفي بعد 400. قال حدثنا عبد الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي البصري وهو ثقة جليل، قال عن سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري وتوفي 57، وهو أيضا ثقة جليل. إيه نعم، هو نعم هذاك محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. نعم نعم، وسعيد قد اختلط رحمه الله نعم، وعبد الأعلى ممن روى عنه قبل الاختلاط نعم. قال عن قتادة، وطبعا سعيد مقدم في قتادة، سعيد مقدم في قتادة وهو أحد ثلاثة مقدمين فيه، سعيد وشعبة وهشام الدستوائي، والمقدم في هؤلاء الثلاثة هو هشام الدستوائي، حتى شعبة يقدم هشام عليه نعم، ثم شعبة ثم سعيد، ولكن سعيد مكثر جدا، سعيد يعني قد يتميز عليهما بإكثار عن قتادة نعم، وإلا هم يتميزان عليه بأنهم أتقن وأضبط نعم. وسعيد بن أبي عروبة من أوائل المصنفين نعم، من أوائل المصنفين الذين كان لهم كتب وصنفوا نعم. قال عن قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري أبو الخطاب وهو إمام، قال عن الحسن البصري وهو قال عفوا عن الحسن وهو ابن أبي الحسن يسار البصري وهو إمام جليل من أجلة التابعين، توفي عام 1100. قال عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. إذا أتى أحدكم على ماشية يدل على أن هذه الماشية في بيته ولا خارج بيته؟ هذه خارج بيته، نعم خارج بيته، وبالذات أصحاب المواشي الكثيرة، نعم مواشيهم هي في خارج بيوتهم، في يعني المراعي أو الأماكن التي خارج المدينة وواضع فيها ماشيته، نعم وبهائمه، نعم. قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، نعم هذا إذا أراد الحليب، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد. هنا هذا الذي فيه الشأن: وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد لعل الراعي أو المالك هنا أو هناك، نعم فإن أجابه أحد فليستأذنه. أجابه أحد أي ممن يملك هذه الماشية فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل، نعم. إذن هذا فيه كما في إذا نعم كما في الثمر، إذا مر الإنسان بالثمر نعم فليأكل ولا يتخذ ماذا؟ خبنة، ولا يتخذ خبنة، نعم خبنة لا يأخذ بثيابه بطرف ثوبه، نعم يعني يأكل حاجته ولا يأخذ معه، فأيضا هنا يشرب حاجته ولا يأخذ معه، بحيث يحلب ويحلب ويأخذ معه هذا الحليب، حلبه في الإناء وأخذه معه، يشرب حاجته ولا يأخذ زيادة عن حاجته، نعم. طبعا جاء ما يفيد أنه لا يشرب، وهذا والله أعلم جاء في بعض نعم الحديث بأنه لا يشرب حتى يستأذن، نعم. فهذا الحديث محمول على التفصيل، والله أعلم الذي جاء في ماذا؟ الذي جاء في هذا الخبر، محمول على التفصيل الذي جاء في هذا الخبر، نعم. أو يقال إن أيضا أنت إذا لم تجد صاحب الحلال فالأولى لك ماذا؟ نعم ألا تشرب، الأولى لك ألا تشرب، إلا إذا كان في الإنسان ماذا؟ نعم حاجة يعني شديدة، إلا إذا كان في الإنسان هنا حاجة شديدة، هنا نعم إذا المضطر نعم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد قال: حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح، نعم. هكذا في الرسالة والتأصيل، وفي بعض النسخ حسن صحيح غريب، في بعض النسخ حسن صحيح غريب، نعم. الذي عندنا عن ابن عمر، نعم نعم حنا عندنا، نعم عندنا حسن غريب صحيح، ما في صحيح عندك؟ لا هذا خطأ، هذا خطأ، اي نعم هو اما حسن غريب صحيح واما حسن صحيح غريب، نعم. واما كما عند الاستاذ ياسر فهذا خطأ، نعم بس حسن غريب لا، نعم في تحفة الأشراف حسن صحيح غريب، نعم ما ليس عندك صحيح فقط، لا أضف صحيح، لا أضف صحيح، يضاف صحيح، اللي ما عنده صحيح يضاف. نعم إذا كان موجود حسن صحيح غريب هذا خلاص، نعم، لكن لما عنده صحيح يضيف. نعم هو يقصد في الباب، ليس يعني أحيانا هو في الباب يخرج، أحيانا يقول في الباب عن فلان وفلان ثم يذكر حديث فلان، وأحيانا ما يذكر، أحيانا ما يذكر، يعني أن هذا الحديث معناه أو ما يتعلق به قد جاء عن فلان وفلان. أنت عليك أيها القارئ أنك ماذا؟ أنك تبحث. هو قرب لك الأمر بأن قال لك ترى موجود في الباب عن فلان وفلان. نعم، فأحيانا يخرجه في نفس الجامع، وأحيانا وهو الغالب، الغالب أنه لا يخرجه. نعم، عن ابن عمر. نعم، عن ابن عمر قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. احنا بنكمل كلام الترمذي حتى يتبين أيضا حكمه على هذا الحديث أكثر. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. و هنا هذا يؤكد تصحيح لهذا الخبر. وقد علم طبعا الترمذي قد خرج كثيرا من رواية الحسن عن سمرة في عدة حديث صححها أبو عيسى الترمذي من رواية الحسن عن سمرة، وهو يميل فيما يظهر إلى أنه يرى أنه قد سمع، وهذا قول البخاري أيضا شيخه، وفي بعض الحديث توقف عن تصحيحها. نعم، حديث العقيقة هذا ثبت أنه قد سمع سمرة، راح يأتي إن شاء الله على مسألة الصحيفة، لكن بس أنا نكمل كلامه أولا. قال: سماع الحسن من سمرة صحيح، قال علي بن المديني وبدأ به، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة، يعني ليس استماعا وإنما هي صحيفة، وإنما هي صحيفة. طبعا سمرة رضي الله عن سمرة بن جندب قد كتب صحيفة، وهذه الصحيفة قد جاءت عن أهل بيته أيضا، مروية عن أهل بيته، وفيها أحاديث كثيرة قد ساقها البزار، قد ساقها البزار في مسنده نحو ثمانين حديث. نعم، الذي ينظر في هذه الأحاديث التي جاءت عن آل بيت سمرة، وينظر في الأحاديث التي رواها الحسن عن سمرة، يجد بينها ماذا؟ تشابه، يجد بينها تشابه وتقارب، فهذا يؤيد أن الحسن قد أخذها من ماذا؟ من آل بيت سمرة، من نعم أخذها بعد وفاته، نعم، من آله، من آل سمرة. نعم، هذه الحديث التي من رواية الحسن عن سمرة تقدم لنا أن الطبراني قد ساقها أيضا في كتابه المعجم الكبير، قد ساقها في كتاب المعجم الكبير أيضا نحو 80 حديث. نعم، أنا قلت 100، هي يعني نحو 80، نحو ذلك قلت في بعض الدروس. نعم، هذه الأحاديث إذا تأملتها وراجعتها، أي من رواية الحسن عن سمرة، وجدت أغلب هذه الأحاديث قد صحت من أوجه ماذا؟ من أوجه أخرى، ولكن بعضها فيه شيء، بعضها فيه شيء. من جملة الأحاديث التي فيها شيء: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ عفوا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث جاءت بغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. جاء أيضا حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة. نعم، أيضا رواية الحسن عن سمرة، وتقدم لنا الكلام حول هذا. نعم، وإن كان لم يتقدم إن شاء الله يأتي. نعم، فجاءت حديث فيها بيع الحيوان بالحيوانين ماذا؟ نسيئة. نعم، جاء أيضا حديث رواية الحسن عن سمرة أن مرفوعا أن أن نوح عليه السلام له ثلاثة أولاد، سام وحام ويافث. سام وحام ويافث، نعم. هذا كأنه والله أعلم هو يعني من كلام النسابين، نعم، وليس والله أعلم يعني مرفوع، والله أعلم. المهم في بعض الأحاديث التي في النفس منها ماذا؟ شيء. طبعا النهي عن بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة، جاء أيضا ما يؤيد رواية الحسن عن سمرة، وجاء ما يخالف رواية ماذا؟ الحسن عن سمرة. إن كان ما تقدم الكلام في ذلك إن شاء الله راح يأتي بإذن الله. فلذا أبو عيسى يعني هو يجد الشخص أنه في الغالب يصحح، وأحيانا ماذا؟ يتوقف فيها. هو نعم صح عدة حديث وأحيانا يتوقف، وهذا تبعا إلى المتن. نعم، إن كان هذا المتن نعم له شواهد وكذا فهنا نعم يصحح والقلب يطمئن، وإن كان هناك ما يخالفه فالقلب هنا لا يطمئن إلى ماذا؟ إلى التصحيح. هنا القلب لا يطمئن إلى التصحيح. نعم، الخلاصة في رواية الحسن عن سمرة أكثر هذه الحديث هي صحيحة. الحسن طبعا ثبت في حديث العقيقة أنه سمع من سمرة عندما جاء حبيب بن الشهيد جاء إلى ابن سيرين، قال لنا الحسن سمعت الحسن يحدث عن سمرة بحديث العقيقة، فقال اذهب، يقول ابن سيرين اذهب وسل الحسن هل سمع من سمرة. ولذا قال علي بن المديني إن أول من تكلم في النقد ورواته هو محمد بن سيرين. نعم، طبعا يعني يقصد يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم، ولا الصحابة كانوا لا شك أكثر من ابن سيرين في في في نعم الاحتياط لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي التأكد والتثبت. ونعم، ولذا كان بعضهم لا يحدث خشية أن يزيد. نعم، وتعرفون قصة أبي بكر عندما جاءت الجدة تسأل عن ميراثها، قال ليس لك في كتاب الله شيء ولا أعلم في السنة، وسأل وسوف أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيها السدس. قال من يشهد معه؟ قال محمد بن مسلمة، أنا ماذا؟ أنا أشهد. نعم، أيضا قصة عمر مع أبي موسى عندما استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، ما أذن له فانصرف، فأرسل له قال أن سمع صوتك لماذا انصرفت؟ يا عمر يقول سمع صوتك لماذا انصرف؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قل إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. قال ائتي بمن يشهد لك. نعم، فذهب إلى حلق الأنصار، فجاء إلى حلقة فيها أبي بن كعب فأخبرهم، فقال أبي لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. نعم، أبو سعيد يشهد على هذا، فقام وجاء إلى عمر وأخبره. المهم يعني الصحابة معروفين ب نعم. فابن سيرين قال لحبيب بن الشهيد اذهب وسل اسأل الحسن ما سمع من سمرة ولا لا. فذهب قال نعم سمعت من سمرة، فهو قد سمع من سمرة، لكن يبدو أن الغالب الذي رواه ليس سماعا. نعم نعم، وإنما من هذه الصحيفة نعم علي بن المديني والبخاري يعني يقولون بما أن السماع ثبت في حديث، إذن الأصل ماذا؟ الأصل السماع، ولذا هم يقوون. نعم رواية الحسن عن سمرة وغيرهم لا، نعم يتوقف في ذلك. نعم ولذا قال أبو عيسى، وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة. نعم ولعل نقف عند هنا. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين آمين.